أنا أسهو وأنا في السجدتين، لم أذكر هل هذه السجدة الأولى أو السجدة الثانية، هل أعتبرها سجدة واحدة وآتي بالسجدة الثانية وأسلم، أم علي سجود سهو سجدتين قبل السلام؟ الرجاء الإفادة، أفادكم الله. الجواب أن الذي عليك أن تبني على اليقين، إذا شككت هل أديت سجدة أو سجدتين فإن عليك أن تأتي بالسجدة أخرى ثم قبل السلام تسجد للسهو، لأن هذا السجود إن كنت سجدت ثلاث سجدات فهو جزاء للسهو، وإلا فهو إرغام للشيطان. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.